ذلك نور اللاهوت واسمك سرم كرام وبك فتح الملكوت. السلام لك يا مريم سموت ديكيوس شرح فيك وتكلم داود بهم نودوس. السلام لك يا مريم شتي بارتنوس شتي مريم اسم ام بخ ريستوس. السلام لك يا مريم صرت أم اللي باريكي وأي لسان يتكلم بشرف واستمع ليك. السلام لك يا مريم ضبت كل الأكوان وخالق لشعب وأمم ولاتي شبه إنسان. السلام لك يا مريم طويل الروح رؤوف مفضل ومكرم وقد رد الخروف. السلام لك يا مريم ظهر منك يا إلى تام وإنسان تام وهو في حضن أباه. السلام لك يا مريم عيليتي وحملتي ملك المجد الأعظم مسكنا طهيرا سرتي. السلام لك يا مريم غلي مدحت وحلي أحلى من كل نغم وقدرك زاد وعيلي. السلام لك يا مريم خذنا بك يا أم النور وجددنا من بعد عدم ونلنا كل فرح وسرور. السلام لك يا مريم قديم أزلي معبود قدوس رب الأنام ظهر منك مولود. السلام لك يا مريم كريم رحمن رحيم اختار ديني الأنام تشيرني وانكيم سلام لك يا مريم هلا بسنة صوتي بالله الأعظم الكلمة لازال يا السلام من بكر بتولي بحسن ترتيب ونظام ظهرا بالكل يا السلام لك يا مريم نسألك يا قريب نبي بشفاعة منك أمام بنيوتك إن تقوي السلام لك يا مريم هيا أم النور مسنا فيها أتنا عام وادخل بفرح وسرور السلام ولد أزمان لدى وأوان السيف أجام ونتائها في غفلة لأني مدة عمري طمعانا ومتعاشما بصلاتك يا ذخري السلام لك يا مريم يا مريم جيرينا يوم الحكم الأعظم ووصلينا للميناء السلام لك يا مريم لا تنسينا يا مريم وجميلك متقدم ولك الفضل علينا السلام ونعظم ذي الأقوى بمديح مريم مغرم الشام في غبري يا للسلام ومتوسل ببطل شجيع ومتقدم فخر الشهداء أكمل واختم قولي يا اخوان بمديح زين أنام وأصيح قائلا إعلان السلام له.